قام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمصنع اللوازم الصحية للأسنان الذي بني جديداً. أما مصنع اللوازم الصحية للأسنان المبني جديداً بفضل مبادرة القائد الأعلى المحترم وقيامه بحل المسائل المطروحة في بنائه، فهو قاعدة عامة لإنتاج اللوازم الصحية للأسنان تبلغ مساحتها البنائية الإجمالية أكثر من 12,720 مترا مربعا، ولديها قدرة كبيرة لإنتاج عشرات ملايين قطعة من معجون الأسنان والسائل المالح للتعكيم وشتى أنواع الأدوات الصحية للأسنان سنويا. نظر القائد الأعلى المحترم إلى المنظر العام للمصنع وقال إنه بني مصنع راعي آخر أنيق وجدير بالرؤية، بما أن جدرانه الخارجية مزدانة بالتايلات ذات اللونين الأبيض والأخضر بما يتفق مع ملامح قاعدة إنتاج اللوازم الصحية. بعد أن سمع شروحا أمام رسم العملية الإنتاجية ورسم المنظر العام، تفقد الأماكن المختلفة للمصنع مثل غرفة الإرشادات الإنتاجية المتكاملة وعمليات إنتاج معجون الأسنان والسائل المالح للتعكيم واللوازم الصحية للأسنان وغرفة التحليل، حيث استفسر بتفصيل عن أحوال البناء والإنتاج، ثم قال إن هذا المصنع هو مصنع يساهم مساهمة إيجابية في تحسين صحة أبناء الشعب، ومصنع يهتم به اهتماما بالغا، وأعطى تعليمات يجب الاسترشاد بها في إدارة المصنع وتشغيله. كما قال بنبرة مفعمة بالسرور إنه نتيجة بناء مصنع اللوازم الصحية للأسنان الحديث جديدا أصبح في الإمكان شفاء غليله لتوفير مختلف اللوازم الصحية للأسنان وحسنة الجودة لأبناء شعبنا، وإنه مرتاح جدا بأداء عمل مثمر آخر لتمديد أعمارهم بلا مرض. وقال أجوبة توفير اللوازم الصحية للأسنان وحسنة الجودة لأبناء الشعب بلا انقطاع عن طريق تطبيع إنتاجها على المستوى العالي في المصنع ليتمتعوا بفوائدها إلى حد كبير، وإنه سيحل جميع المسائل الناشئة في الإنتاج، فمن الواجب تقديم التقرير إليه في حينه إذا طرأت المشاكل. وقال إنه من أجل إطلاق العنان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي لبلادنا الذي لا مثيل له في الدنيا، بما أن الحزب والدولة يتحملان المسؤولية التامة عن حياة أبناء الشعب وصحتهم ويعتنيان بها، يركز حزبنا القوة الكبيرة المستمرة على العمل لترسيخ الأسس المادية التقنية لميدان الصحة العامة. ثم أكد على وجوب جعل أبناء الشعبنا يحسون بمنافع النظام الصحي الاشتراكي بالفعل حتى يتمتعوا بالحياة السعيدة كما يشاءون. عبر القائد الأعلى المحترم عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مصنع اللوازم الصحية للأسنان سيبذلون كل ما لديهم من القوة والحماس والذكاء بلا ادخار في نضالهم الرامي إلى المساهمة في تحسين صحة أبناء الشعب. كان في رفقته فان بيونغ سو وباك بونغ جو، تشي تي بوك، أو سو يونغ، أن جونغ سو، سو هونغ تشان، جو يونغ ون، وما وانتم.